أي لا تظن أن قصة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله. الكهف هو المغارة في الجبل، والرقيم من الرقم، والمراد به هنا الكتابة، ويطلق رقم كذا أي كتب، ويطلق الرقم على العد الأرقام، ويطلق على الرسم كذلك أو الخط. قال وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة في حكمته، وأنه لا نظير لها ولا مجالس لها، بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثير من جنس آياته في أصحاب الكهف وأعظم منها. فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق وفي أنفسهم ما يتبين به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات الله العجيبة، وإنما المراد أن جنسها كثير جدا، فهي آية عظيمة، ولكن كذلك هناك آيات أخرى كذلك عظيمة، فالوقوف معها وحدها في مقام العجب أو العجب والاستغراب نقص في العلم والعقل، بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله التي دعا الله العباد إلى التفكر فيها، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. ونعم يعني أن التفكر من أسباب زيادة الإيمان، التفكر في آيات الله عز وجل المتلوة وأيضا آياته المستورة والمشاهدة كذلك، فهذا من أسباب زيادة الإيمان كما قال المصنف هنا، فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم أو طريق العلم والإيقان. وأضافهم إلى الكهف أصحاب الكهف الذي هو الغار في الجبل، والرقيم أي الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا، زمن طويل كبير. ثم ذكر قصتهم مجملة وفصلها بعد ذلك فقال إذ أوى الفتية أي الشباب إلى الكهف يريدون بذلك التحصن والتحرز من فتنة قومهم لهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر وتوفقنا للخير. آتنا من لدنك، من لدن أي من عندك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا أي يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا. فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم. وهكذا المؤمن يجمع بين التوكل على الله جل وعلا ودعاء الله سبحانه وتعالى، ومن تمام التوكل بذل الأسباب، بذل الأسباب الإقبال على الخير والابتعاد عن الشر، فلا بد من الجمع ومن بذل الأسباب. من أراد الهدى يقرب ويقبل على الهدى ويطلب أسباب الهدى ويأتي بأسباب الهدى، ومن أراد الابتعاد عن الضلال وعن الغي فإنه يبتعد عنه ويقطع كذلك أسبابه. وعدم اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم وقيض لهم ما لم يكن في حسابهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف أي أنمناهم، ضربنا على آذانهم أي أنمناهم، فناموا وضربت على آذانهم فلا يسمعون شيئا ولا ينتبهون، سنين عددا وهي 300 سنة وتسع سنين، وهي 300 سنة وتسع سنين كما سيأتي. وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب والخوف، وحفظ لهم من قومهم، وليكون آية بينة يعني لما ناموا قد حفظوا من أقوامهم فلا يصلون إليهم، وإذا نام فيعني تصيبه السنة والنوم والغفلة فلا يفكر بذهنه وباله وفكره وفيما يعني قد يتعرض له، ولا يخطر بباله الخوف لأنه قد ذهبت نفسه وقبضت نفسه في هذا النوم في هذا النوم. ثم بعثناهم أي من نومهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم، كما قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم الآية. وفي العلم بمقدار لبثهم ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. ثم قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال هذا شروع في تفصيل قصتهم، وأن الله يقصها على نبيه بالحق والصدق الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. وقد سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سأل قريش بإعاز من اليهود عن فتية آواهم المبيت إلى غار في كهف إلى كهف في جبل، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه خبره إنه فتية آمنوا بربهم، وهذا من جموع القلة، فتية فتية على وزن فعلة لأنه مفرده فتن فتى أصله فتي فعل، ففتية فعلة وهذا من جموع القلة بخلاف فتيان على وزن فعلان، فهذا جمع قلة يدل على أنهم كانوا قليلا، وجموع القلة فتية فعلة وأفعلة عددها من 3 إلى 10 تقريبا لا تزيد لا تزيد. وفي لغة العرب العرب أوزان أوزان الجمع على أوزان على أنواع، من الجمع ما هو جمع قلة فعدده ما بين 3 إلى 10، ومنه ما وزنه يكون جمع كثرة جمع كثرة. فهنا قال فتية من جموع القلة يدل على ذلك على أنه دون 10 آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم، فشكر الله لهم إيمانهم، هذا من شكر الله جل وعلا للعبد، ومن أسمائه جل وعلا الشاكر، ومن أسمائه الشكور، ومن تمام شكره جل وعلا أن يوفق العبد للخير ويثيبه على ذلك ويدفع عنه أذى أعدائه. فزادهم هدى أي بسبب أصل اهتدائهم من الإيمان، زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وربطنا على وهذا فيه إشارة إلى زيادة الإيمان، وربطنا على قلوبهم أي صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطفه تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة، فهذا توفيق الله عز وجل. فمن آمن بالله تبارك وتعالى وأتى بالعمل الصالح فالله جل وعلا يشكر له فعله فيثيبه ويأجره ويثبته ويوفقه للثبات على ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.